القدوس السلام المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سلام المؤمن المهيمن هو الله الجبار المتكبر سبحان الله تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Thank you.